يعلمون أن الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية يقولون بأقوال يعتقدونها تخرجهم عن الملة. مثل ايه؟ مثل الذي نحن فيه. ايه اللي نحن فيه؟ يقولون ان القرآن الذي بين ايدينا نحن ناقص، والقرآن التام الكامل على زعمهم هو عندهم وهو ثلاثة اضعاف مصحفنا. القولة دي قولة ايه؟ قولة كفرية تخرج صاحبه عن ملة الاسلام، تخرج صحيح عن ايه؟ ملة الاسلام. معناه ان القرآن ليس محفوظ. ايوه، هذا ما ندندن فيه، ان القرآن محفوظ بفضل الله عز وجل. ويقولون غير ذلك من الكفر، كاتهام امنا عائشة رضوان الله تعالى عليها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها في 10 آيات من سورة النور، فكأنهم يكذبون الله تبارك وتعالى، فضلا على ما يعتقدون من عقيدة التقية والمهدية والعصمة والرجع. اي نعم. ثم يخرج علينا من يقول التقريب بين السنة والشيعة. كيف يا جماعة؟ يبقى انت لا تدري ماذا تقول الشيعة، لا تدري ماذا تقول الشيعة، لو علمت ما قلت. وهذا ظن حسن منا فيك. اي نعم نعم تفضل. وعندما تحدث محمود شكري، لكن انتم تعلمون ان الشيعة فرق، يعني ليس كل الشيعة يقولون هذا الكلام. اي نعم. ففي، لكن كل الشيعة فيهم أخطاء، لكن الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية اللي هي في اسمها دي في إيران دي منتهى الدنو والهبوط والانحطاط الذي وصل إلى دركة الكفران والعياذ بالله. واضح؟ أين؟ وعندما تحدث محمود شكري الآلوسي عن القرآن الكريم، محمود شكري الآلوسي هو كنيته أبو المعالي، وهو عالم بالشرع والتاريخ والأدب، وقد ولد في بغداد سنة 1273 هجرية. وله جهود في الرد على المبتدعة، وألف كتبا كثيرة، وتوفى ببغداد سنة 1342. أي نعم. وهذا بارك الله فيك، بعد توفى بعد مولد الشيخ ابن باز باثنى عشر عاما. اي نعم تفضل يا اخي. تفسير الالوسي ده ربما. نعم. وعندما تحدث محمود شكري الالوسي عن القرآن الكريم وانه محفوظ عن الزيادة والنقصان، ثم ذكر معتقد الاثنى عشرية في القرآن، الراجل في العراق، والعراق فيها شيعة، والكويت فيها شيعة، والامارات فيها شيعة، تتولد كيف، ولبنان فيها شيعة. اي نعم. لكن اللي في لبنان دول تابعين ايران، يعني تابع حزب الله هذا اللي يسمى حسن نصر الله. المهم بارك الله فيك، فهو ادرى بالشيعة لانه مجاور لهم وباحوالهم. نعم. نعم. قال بعد ذلك: والحق ما ذهب اليه اهل السنة وجمهور الفرق الاسلامية انه ليس في القرآن تحريف ولا نقصان، وذلك لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية. وإذا كان الله تعالى الحافظ له، كيف يتمكن أحد من تحريفه؟ لأن تبليغ القرآن كان واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كافة الناس أو بمن اتبعه، وهو واجب علينا تبليغه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ولذلك نحن في حاجة إلى إحياء مجالس الإقراء، نحن في حاجة إلى إحياء مجالس الإقراء. مجالس الإقراء أن يجلس الشيخ والطلاب حوله ويقرؤون عليه، يقرؤون يصحح لهم. أي نعم. هذا بيصحح وهذا بيسمع إلى غير ذلك. ولذلك قالوا ان المسجد ينبغي ان يكون فيه الدعوة الى الله، ينبغي ان يكون فيه يعني كتائب الدعوة تخرج من المسجد. اي نعم. وصرايا الدعوة تخرج من المسجد، هذا الى البلد الفلاني وهذا الى الحزبة الفلانية. ايوة، الدعوة الى الله. والتعليم والتعلم، يعني ايه التعليم والتعلم؟ يعني فينا درس عقيدة بيشرح الطحاوية، بيشرح كتاب السنة للامام البربهاري، كتاب اصول السنة الامام احمد، في درس تاني في أصول الفقه، في درس ثالث في الفقه، في درس في الحديث، في درس في المصطلح، في درس في التفسير، في درس في أصول التفسير، في درس في السيرة وفقه السيرة، في درس في النحو والصرف والأدب، في درس في البلاغة، في درس في التجويد، في مجلس إقراء، في مجلس إقراء قرآن، في مجلس إقراء حديث. دول قاعدين جايبين كده الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي والنسائي، وهذا بتاع السيرة مسوي مجلس في الشمائل النبوية، شمائل المحمدية، خدت بالك كيف؟ فكيف يكون المسجد؟ ايوه. وفي لجنة في المسجد مسؤولة عن اليتامى والأرامل، اليتامى من مات أبوه دون الحلم ويكفلونهم إن كانوا فقراء، وأرامل أزواجهم ماتوا وبعضهم فقراء وبعضهم أغنياء، فكيف يتولى الفقراء؟ وفي لجنة في المسجد لتزويج الشباب والشابات، يبقى المسجد ده ايه ده؟ خلية نحل، خلية نحل، ويخرج بقى حفظة القرآن، ويخرج بقى العباد والزهاد والعلماء وطلاب العلم. ينبغي ان يكون المسجد كذلك، ينبغي ان يكون المسجد ايه؟ كذلك. اي نعم، تفضل. ولم يزل المسلمون يتعبدون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويرون ذلك من أفضل الطاعات والأعمال. الحرف بكام يا محمود في القرآن؟ 10 حسنات. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيوة. فهذا من أفضل الطاعات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ويرون ذلك من أفضل الطاعات والأعمال من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا. وكل ما في هذا شأنه لا يمكن تغييره ولا إسقاط شيء منه، ولأنه لو كان فيه تحريف بتغيير أو نقصان لم يبقى موثوق بالأحكام. لم يبقى وثوق بالأحكام. تفضل. أجمع العلماء على كفر من استهان بالمصحف وخروجه عن الملة، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم، ونوردها هنا ما يلي. يعني معروف أن السحرة المرأة الساحرة بتجيب، عفانا الله وإياكم، نعوذ بالله من ذلك، ورق المصحف أثناء الدورة الشهرية وتتحفظ به، هذا كفر، هذا كفر فعلي أكبر، كفر فعلي أكبر عياذا بالله. أي نعم. وفي من يدوس على المصحف من الذكور. أي نعم. إلى غير ذلك من الأمور الكفرية والعياذ بالله. وفي بعض المغفلين ممن يزعم الثقافة يقول احنا لسه هنتمسك بالقرآن والسنة، احنا في عالم الفضائيات والعالم الانترنت. هؤلاء المغفلون ممن يزعمون الثقافة مستأجرون، وهم من احط خلق الله في زماننا واخسهم. وذكر ابن حزم ان العلماء اتفقوا على ان كل ما في القرآن حق، وان من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد مات وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر. هذا في الإجماع، يعني في مراتب الإجماع بين ذلك، بارك الله فيك. نعم. ويقول أيضا إن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف. يعني في أخواننا مثلا قول الله تعالى على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا، فهذه ليست زيادة، هذه ثابتة. مثلا والضحي والليل إذا سجي، هذه قراءة. مثلا الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة، هذه قراءة. وهكذا بارك الله فيك. فإذا كان ليس فيها زيادة ولا نقصان ومن القراءات المتواترة فهذا ثابت بارك الله فيك. ويقول أيضا إن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من إن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي إيه؟ على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة. إن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة عامدة، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. يعني أنا قلت لكم قبل ذلك أن هناك بعض أعداء الدين طبعوا مصحف، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. حذفوا إيه؟ غيره، ثلاث حروف، جعلت المعنى كفرا أكبر. فجمعت المصاحف وحرقت بفضل الله عز وجل، وهذا من دلالات حفظ الله لكتابه عز وجل. ويقول القاضي عياض: اعلم ان من استخف بالقرآن او المصحف او بشيء منه او سبه او سبه او سبهما او جحده او حرفا او حرفا منه، يعني سب القرآن ربنا او جحد انكر شيئا من القرآن، مثل الذين يقولون لا يوجد عذاب قبر ونعيم. الله يا اخي، الاية بتقول النار يعرضون عليها غدوة وعشي. يا اخي الاية تقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. يا اخي الاية بتقول مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، فكيف بعد هذه الايات الزاكيات من كلام رب الارض والسماوات تنكر عذاب القبر ونعيمه، ثم يتهم نفسه انه مثقف، انه ايه مثقف، ويأتي على الشاشات وتفرغ له المساحات، وتفرغ له الايه المساحات، ويشكك المساكين في امر دينهم وعقيدتهم، وانا لله وانا اليه راجعون. وذلك لان كثير من البيوتات لا يهتمون بتعليم اولادهم دين الله عز وجل، فالهم ان الولد ياخد بكالوريوس، ياخد ليسانس، ماجستير، دكتوراه، وهذا لا نقول بحرمته، هذا جائز، حتى انت ازاي، لكن الهم الاكبر كيف يكون ابني عبدا لله وحده، الهم الاكبر كيف تكون بنتي امة لله وحدها، الهم الاكبر كيف يكون بيتي على حياة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه، الهم الاكبر كيف نكون جميعا نقول بلسان الحال قبل القال، بلسان ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لا بد من هذا، وهذا الامر يحتاج، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يحتاج الى مجاهدة، ان هناك مجاهدة للنفس، مجاهدة للدنيا، مجاهدة للهوى، الهوى اللي هو ايه؟ المزاج، مجاهدة للشيطان، في مجاهدة للكفار، في مجاهدة للمنافقين. فربنا من قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، الجاهد المنافقين بالقرآن والسنة جهادا ايه كبير، اما الكفار سيجاهدهم بالسيف اللي هو في هذا اليوم الطيارة والدبابة والصاروخ والايه والمدفع، ده الكلام ده جهاد الطلب، اذا وجدت للامة ايه قوة، اذا وجدت للامة ايه، وما كانت الامة تابعة لغيرها، وانما كانت الامة ذات قوة، انما كانت الامة ذات ايه قوة. فاذا كانت الامة ذات قوة يرسل خليفة المسلمين ايه، يقول من امير المؤمنين وخليفة المسلمين فلان ابن فلان الى بايدن، حتى الى بايدن رئيس امريكا، اسلم تسلم، حتى ازاي خلص الموضوع، حتى ازاي ايوه. فيقوم بايدن يقول ايه، حتى ما هذا الذي كتبته، لا اريد هذا الدين، يقول له عليك الجزية. يعني ايه الجزية؟ يعني كل واحد بلغ من الذكور عليه 4 دنانير، واربعة دنانير يعني 21 جرام ذهب، هي 24. يقول لن ادفع الجزية، يقول القتال سجال بيننا وبينكم الى يوم القيامة، جهاد اما نصر او استشهاد، إما نصر إيه؟ ده جهاد الطلب، وذلك عند قوة المسلمين التي حققوا فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولذلك أعداء الإسلام يرهبون وترتعد فرائصهم من كلمة اسمها الجهاد، يقول لك الحرب ما يجراش حاجة، القتال ما يجراش حاجة، لكن كلمة الجهاد ترتعد فرائصهم. وأنتم ترون إخوانكم في غزة على قلة عددهم وعلى قلة عتادهم، وهذا واليوم 75 في جهادهم، ما دخلوا معركة قط إلا ونصرهم الله تعالى فيها. وما تسمعونه من هدم البيوتات وقتل النساء والصبيان إن دل على شيء فإنما يدل على خسة اليهود وعلى ضعفهم، أنهم يتعرضون للعزل من المدنيين وغير قادرين على المجاهدين مع قلة عددهم وعتادهم. ثم إنهم يزعمون أنهم عرفوا مكان الأنفاق. طب ما الذي يمسككم؟ إذا أنتم عارفين مكان الأنفاق، أبتغرقهاش بالمية ليه من البحر الأبيض المتوسط ولا تدمروها؟ فأتوا ببرهانكم إن كنتم إيه؟ إن كنتم صادقين. فهذا كلام كله في الهواء لا قيمة له، هذا كلام كله في الهواء لا قيمة له. أي نعم، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. نعم، اجلس يا كامل ولا تشغل أحدا. أي نعم، تفضل. يقول القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا عم الكافر، رجل كافر سمعه قال إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بس يا أبو السباع هتسلم ولا إيه؟ قال لا، حاشا وكلا، فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر إيه؟ واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قوله ده قول البشر. طب هات مثله، قل مثله ما هو قول البشر. ها؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا إيه؟ بصورة من مثل. هل عرفوا؟ ما أبت. لو هو قول البشر هات جاي وريني. تفضل. يقول ابن حزم في الرد على اعتراض النصارى: ولذلك فيه نوع من أنواع الكفر اسمه كفر الإيباء والاستكبار، اسمه كفر الإيه؟ الإيباء والاستكبار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلي أنا وعليك أنت أن تفحص قلبك هل فيه كبر. حتى الصحابة خافوا، قالوا إن الرجل فينا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني يحب يبقى شيك كده، يبقى مهندم، يبقى مظبط كده، يبقى عروس يومه في شكله. قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ما في بأس من هذا، بل الأصل أن تكون كذلك. أما الكبر إيه؟ قال: بطر الحق وغمط الناس. يعني إيه بطر الحق؟ أي رده وعدم الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني رد الحق وعدم قبوله وازدراء الناس، ازدراء الايه؟ الناس. ولذلك فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أيوة. طيب، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان كذا الأعور إلى غير ذلك. هذا إن كان للتنقيص لا يجوز، لكن افرض انت جيت سألت وقلت فلان الفلاني ما دلك احد، خدت ما دلك احد. اي نعم، تقول فلان من فلان، محدش عارف. فلو قلت اللقب بتاعه لقب الحنطور، خدتوا ازاي؟ ايوه، او لقبه الاعرج، او اهبته. طب ما تقول كده من الصبح، فانت ما قصدت تنقيصه، خدتوا، ولكن للتعريف. فهذا من الغيبة الجائزة، هذا من ايه؟ من الغيبة الجائزة. وبعض اخواننا من الخطباء يقول لك الغيبة، لا، الغيبة عكسها الحضور. اما الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره ليه كبيرة، فانتبه رحمن الله واياك، لان النطق اذا انحرف المعنى تغير. نعم، تفضل. يقول ابن حزم في الرد على ابن حزم، من هو من الظاهرية، رأس الظاهرية. يقول ابن حزم في الرد على اعتراض النصارى بأن الروافض يزعمون أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بدلوا القرآن، حاشا وكلا، ده ربنا ترضى عنهم، هم الذين بلغون دين الله عز وجل. وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن، فإن الروافض ليسوا من المسلمين. فإن الروافض ليسوا إيه؟ ليسوا من المسلمين. أين؟ وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يأتون بما ينقضها، يأتون بما إيه؟ بما ينقضها. وقال محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه. المسجد بيت من؟ قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل من المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إيه؟ إذا قدم. أي نعم، والأحاديث في ذلك موجودة، كحديث المسجد بيت كل تقي، وقد تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. تفضل. وقال محمد ابن إسماعيل الرشيد الحنفي: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر، ومن وضع رجله على المصحف. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. في كراسي عندك أخي، افرد لو تكرم. تفضل. ومن وضع رجله على المصحف حالفا استخفافا كفر. لا شك. وذكر الدريدي، وذكر ايه؟ وذكر الدردير، الدردير ان من الدرديري، الدرديري ان من موجبات الردة إلقاء مصحف أو بعضه ولو كلمة، وكذا حرقه استخفافا لا صونا، ومثل إلقائه وتركه بمكان قدر ولو صار. يعني يضع المصحف في الزبالة، نعوذ بالله من ذلك. هذا لو تعمد ذلك هذا كان من الكفر والعياذ بالله. وتركه بمكان قدر ولو طاهرا كبصاق أو تلطيقه به، ومثل المصحف الحديث وأسماء الله تعالى وكتب الحديث، وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة. مرة أخرى يا أخي. وذكر الدردير أن من موجبات الردة إلقاء مصحف أو بعضه ولو كلمة، وكذا حرقه استخفافا لا صونا، ومثل إلقائه وتركه بمكان قدر ولو طاهرا كبصاق أو تلطيخه به، ومثل المصحف الحديث وأسماء الله تعالى وكتب الحديث وكذا. يا أخوانا، مش فيه كتب تربية إسلامية بتاع المدرسة الأولاد بيبيعوها للراجل بتاع الطعمية، ويضع فيها الطعمية ويرموها على الأرضية وفيها آيات وأحاديث، هو قال لك كتب الحديث كالمصحف. فهذا امر خطير جدا. وزمان كانوا يعملوا ايه؟ يبيعوا فيه اللب، مش كده ولا ايه؟ في الدكاكين، وبعد كده يرميها في المصحف والناس تدوس عليها. لكن اللي فعل هذا غلط، لكنه غير متعمد. هو متعمد ان يجيله قرشين او قرش، دي هدفه. لكن لعدم التنبيه. طيب يا اخوانا بارك الله في عمرك، في البيوتات اما يجوا ياكلوا سمك بياكلوا في الاسبوع سمك مره او مرتين في بعض البيوتات، اين بيقوموا فرشين ورق الجرايد عشان اخر الاكل يقوموا لمنوا ورق الجرايد ولمنوا في الزبال، ده بيحصل ولا لا؟ طلبه الجامعات من البنات ومن الذكور بيعملوا كده ولا لا؟ عشان ما عندوش وقت يصبن ويعمل وبتاع عاوز يذاكر كلام من الكلام ده. طب الجريده دي فيها ايه؟ لا ما فيهاش ايه. فيها حديث؟ لا ما فيهاش حديث. يا سيدي لا ايه ولا حديث. فواحد اسمه عبد الرحمن، عبد السميع، عبد العليم، عبد الله الى غير ذلك، دي اسماء من اسماء الله ولا لا؟ طيب هل يجوز الاكل عليها؟ طيب هل يجوز رميها في الزباله؟ لا. طيب وفي ناس بقى بيقوموا جايبين ورق الجريده ومفرشينه في الدولاب ويضعوا الهدوم عليه الملابس، في ولا مفيش؟ قال يعني المراه المسلمه عامله ان هي مراه منظمه وان هي بتوفر لجوزها، خدتوا ازاي؟ وزوجها رجل جاهل وهي اجهل من زوجها الا من رحم ربي. فاحنا مقصرين، نحن معاشر طلبة العلم مقصرين، لا ننبه في خطب الجمعة ولا في الدروس على ذلك، وينبغي ان ننبه. وبعدين ان نبهنا مرة، المرة لا تكفي، لابد من المرات والكرات، لابد من المرات والايه والكرات. اي نعم. ومثل المصحف الحديث واسماء الله تعالى وكتب الحديث وكذا كتب الفقه ان كان على وجه الاستخفاف بالشريعة. وقال النووي رحمه الله الأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كإلقاء المصحف في القاذورات. أنا أريد منكم أن تحذروا الناس من موضوع أوراق الجرائد والأوراق وبيع كتب المدارس، أوراق الجرائد وكتب، ولا تقل هذا مرة، بل عليك أن تذكره مرات وكرات حتى ينتبه الناس إلى هذا المرض الذي أشيع بين شريحة عريضة وكبيرة من المسلمين. أي نعم تفضل. وقال قليوبي شارحا قول النووي إلقاء مصحف بقاذورة. الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين، وهو من أئمة الشافعية، من علماء الشافعية، صاحب كتاب المجموع شرح المهذب، صاحب كتاب المجموع شرح الايه؟ شرح المهذب. اي نعم. وغيره من الكتب كرياض الصالحين، ككتاب الاذكار، كروضة الطالبين، كشرحه على صحيح مسلم، الى غير ذلك، رحمة الله عليه. نعم. قوله كإلقاء مصحف بقاذورة بالفعل او بالعزم والتردد فيه ومسه بها كإلقائه فيها. وألحق بعضهم به وضع رجله عليه ونوزع فيه. والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ومثله الحديث وكل علم شرعي. ومثله الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن إيه ومثله معه، وربنا قال وما آتاكم الرسول إيه وما نهاكم عنه إيه. فانده وحجية السنة كحجية القرآن، حجية السنة كحجية القرآن. والسنة دي إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية وإما خلقية وإما خلقية وإما إيه؟ خلقية. اتفضل يا أخي. والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ومثله الحديث وكل علم شرعي وما عليه اسم معظم. قال شيخنا الرملي ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فعلا. يعني لو كان كتاب حديث أو فقه ما في آيات وأحاديث، فلا بد أن يكون، لأنه ممكن يكون عمل كده وهو ما يعرفش، لا يفرق بأن ده كتاب فقه بين كتاب الفقه وكتاب الإنجليزي أو الفرنساوي أو كتاب الجغرافيا أو كتاب الفلسفة، لا يفرق بين هذا وذلك، فهذا يحتاج إلى قرينة أنه هو يعرف أنه هذا كذا. وبعدين إحنا دعاة ولسنا قضاة، يعني مش مهمتنا نحكم على الناس، حتى إزاي نحن دعاة ولسنا إيه قضاء، ولا نحب الخطأ للناس، ولكن إن وقع الناس في الخطأ لبشريتهم كل من آدم خطاء ننصحهم بالشفقة، يعني قلوبنا مليئة بالشفقة، وكما لا أحب لنفسي أن أخطئ أحب لغيري أن لا يخطئ، فإن أخطأت سارعت بالتوبة، كذلك إن أخطأ أدل على الصواب بالرحمة والحكمة، ها كذلك كنتم من قبل فمن الله إيه؟ فمن الله عليكم. أي نعم تفضل. وشملت القاذورة الطاهرة كبصاق ومخاط ومني. أيوة يعني أنت يعني المخاط بينزل من الأنف ما هو طاهر، لكن هذا معناه أن أنت إيه بتسخر والتفة ما هي طاهرة، لكن معناه أن أنت إيه بتهزأ زي يبقى هذا كله من الكفر والعياذ بالله. وعد البهوتي، البهوتي ده علامة فحل من علماء الحنابلة، بلده بجوار نبروه، نبروه محافظة الدقهلية المنصورة يعني، ولذلك علماء الحنابلة بعضهم يحضر ماجستير وبعضهم يحضر دكتوراه فيأتي إلى بهوت هذه، أنا ذهبت إليها حضرت فيها قبل ذلك. فبهوت دي بلد عند إيه؟ عند نبروه، إمام من أئمة الحنابلة رحمة الله تعالى عليه، وأنت من الدقهلية وما اعترفش إن فيها فحل من فحول أهل العلم، والناس يأتون من الكويت والسعودية يحضرون الماجستير والدكتوراه في فقه الحنابلة وفي بهوت والبهوتي، وهم يعلمون وأنت لا تعلم وأنت في المكان، وكأنهم يقولون شاعر الحي إيه؟ لا يطربه. خطوهم ازاي؟ اين صدر. وعد البهوتي من نواقض الاسلام ما يلي. وفي واحد كان راجل شيخ يعني داعية وزوجته ربنا ابتلاه بامرأة يعني تعباه، طبعا بتصلي وبتصوم وبتاع بس تعباه يعني، فالرجل محل احترام يعني خارج البيت محل احترام لدى الناس يعني، فعدد معها الاساليب ليأخذ بيدها إلى الله عز وجل، موضوع إجلاله واحترامه مفيش فايدة أبدا. فالمهم ربنا فتح عليه إنه ياخده إيه؟ إن هو يعني ياخدها المسجد أولا تصلي وترى الناس كيف يعاملونه في المسجد. فإجا يعني استغفر الله ويتوب إليه يوم الجمعة، كان بيخطب الجمعة. فبعد الجمعة وبتاعه رأت الناس وهم يسلمون عليه ويجلونه ويستفتونه. فبيسألها بقول لها ايه رأيك يعني؟ ايه ما كل الناس كانوا عاقلين وقاعدين انت اللهبل الوحيد يعني مفيش فايدة برضك يعني. فالتوفيق بيد الله عز وجل، التوفيق بيد الله، نسأل الله ان يهدينا وان يهدي نساءنا يا رب العالمين. نعم. وعد البهوتي من نواقض الاسلام ما يلي: او وجد منه امتهان القرآن، او طلب تناقضه، او دعوى أنه مختلف أو مقدور على مثله، أو مقدور في مثله، أو مقدور في مثله، أو إسقاط حرمته كفر، لقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الآية، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الآية، وقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخلاصة القول واحد: إن الله تعالى أنزل كتبا. اثنين: هذه الكتب مثل صحف إبراهيم وموسى والزابور والتوراة والإنجيل. ثلاثة: لم يتكفل الله جل وعلا بحفظ هذه الكتب، ولكن الله تكفل بحفظ القرآن الكريم، فقال تعالى في سورة الحجر وغيرها من الصور: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. خمسة: الاستهانة بالقرآن كفر أكبر، حيث قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ستة: من صور الإهانة أن تدوس بقدمك عامدا على المصحف أو ترميه عفان الله في الزبالة، أو تضع المرأة ورق المصحف على قبولها في أيام الدورة الشهرية، أو ما كان على شاكلة ذلك من أنواع الاستهزاء والإهانة. أي نعم. والقرآن محفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان. أي نعم. ومن ادعى ذلك ان فيه زيادة وفيه نقصان في تحريف فقد كفر كفرا اكبر. وقد ضربنا في بين يدي الدرس مثالا على الشيعة الرافضة الامامية الجعفري. ثم عرجنا في كلامنا وقلنا حكم من يأكل على ورق الجرائد وحكم من يبيع الكتب المدرسية التي فيها آية وإن خلت من آية فيها حديث وإن خلت من آية وحديث فيها اسم لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن أو ما شكل ذلك، ويبيعون فيها الفلافل اللي هي الطعمية واللب، وخاصة أيام الموالد والأفراح كان مثل هذه الأشياء وترمى الأوراق وتداس. وهناك من النساء من يفرشن أوراق الجرائد يأكلون عليها السمك ويرموها في الزبالة أو يفرشوها في الدولاب يعني الخزانة، وكل هذا مما لا يجوز. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ نتدارس سويا لذة القرآن. ربنا عز وجل يعني قال في القرآن كلا بل إيه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعدين الإنسان إذا أذنب ذنبا ينكت في قلبه إيه نكتة سوداء، والذنب الثاني نكتة سوداء، الثالث نكتة حتى تتسع النكتة السوداء فيصير القلب إيه مربادا. فإذا سمع معروف هل يعرف معروفا؟ طيب وإذا سمع منكرا هل ينكر منكرا؟ يبقى إذا أراد الإنسان أن يتلذذ بالقرآن لابد من تطهير إيه القلب، تطهير القلب من الكفر وأن يحل مكانه إيه، وتطهير القلب من الشرك ويحل مكانه إيه، وتطهير القلب من النفاق ويحل مكانه